بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة الصبح والعصر. بعد أن ذكر الأدلة الدالة على فضل الصلوات الخمس عموما، ذكر ما يدل على فضل صلاتي الصبح والعصر. والأدلة في الدالة على فضل الصلوات الخمس إما أن تكون دالة على عموم فضل هذه الصلوات، أو تكون دالة على بعض الصلوات على وجه الخصوص. ومن هذه الصلوات التي وردت الأدلة بفضلهما دون بقية الصلوات صلاة الصبح، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. وذكر من الأدلة تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، وسمي بالبردين لأنهما في وقت براد، وفي وقت لا تكون فيه الشمس. أما صلاة الفجر فإنها لم تطلع، وأما صلاة العصر فيكون بعد اشتداد الشمس وقربها من المغيب، فيبرد الجو، وتكون صلاة العصر في وقت دون ما كانت عليه الحرارة في صلاة الظهر. ولهذا جاءت السنة بالإبراد بصلاة الظهر، والإبراد بها تأخيرها إلى ما قبل العصر، أو تأخيرها إلى آخر وقتها. فالبردان هما صلاة الصبح والعصر. صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي في آخر وقت الليل، ويكون الجو معتدلا يقرب إلى البرودة في الأوقات المعتدلة، وأما في حال الشتاء فتكون البرودة الشديدة. وكذلك في فصل الصيف يكون الجو معتدلا في هذه الأوقات. فهذان الوقتان ورد في فضلهما ما ورد من الأدلة، ومن هذه الأدلة هذا الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلى الفجر وصلى العصر. وفضل هاتين الصلاتين كما هو ملاحظ، كما دل على هذا الحديث، أن من حافظ على هاتين الصلاتين كانت محافظته سببا لدخول الجنة. وإنما ورد الترغيب فيهما أكثر من غيرهما، لأنهما يكونان بعد راحة، فالفجر يكون بعد نوم الليل وهو وقت للراحة والسكون، وكذلك العصر فإنه يكون بعد وقت القيلولة، وهو وقت يرتاح الناس فيه ومنهم من ينام. تكون المحافظة على هاتين الصلاتين في هذا الوقت في المحافظة عليهما مجاهدة للنفس وحرص على الخير، فيحصل بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ولعل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، لما فيهما من مشقة البرد خصوصا مع شدة البرودة، أن في ذلك برودة بخلاف الأوقات الأخرى. قوله: من صلى البردين دخل الجنة، يعني أن صلاته للبردين والمحافظة عليهما سبب لدخول الجنة، وهذا مما يدل على فضل هاتين الصلاتين. والصلوات الخمس كلها كما تقدم هي سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب والخطايا، لكن ورد في فضل صلاة العصر كذلك في صلاة الفجر ما ورد، وكذلك في بعض الأحاديث كذلك العشاء، وقد قيل إن أحد البردين هو العشاء، إن البردان أن البردين أحدهما الفجر والآخر العشاء، فهذا قول لبعض أهل العلم. فأيضا الحديث محتمل لفضل صلاة العشاء وهي آخر صلوات اليوم التي يختم بها المسلم صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على هاتين الصلاتين فإنه لن يلج النار. وما الفرق بينه وبين الحديث الأول في قوله دخل الجنة؟ في هذا لن يلج النار، الحديث الأول دخل الجنة، أيهما أبلغ؟ الحديث الثاني أبلغ، لأن معنى دخل الجنة قد يعذب قبل ذلك ثم مآله إلى الجنة. وأما إذا دل النص كما هو الشأن في الحديث هنا أنه لن يلج النار، فمقتضى هذا أنه لا يعذب، وعلى هذا فيكون هذا اللفظ أبلغ من الأول، لأن من لم يلج النار فإنه مقطوع بعدم عذابه، وأما من قيل بدخوله الجنة فإنه قد يدخل الجنة لكن بعد التطهير، كما يحصل لبعض من يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. لكن الخبر عن عدم ولوج النار يكون هذا أبلغ، من جهة أن هذا الذي أخبر عنه أنه لا يلج النار أنه لا يعذب، وأيضا عدم دخوله للنار فإن هذا متضمن دخوله للجنة، لأن الذي لا يدخل النار هو في الجنة يوم القيامة، ليس هناك إلا جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن لم يدخل النار دخل الجنة، دخل الجنة، ففي هذا دليل على فضل هاتين الصلاتين. قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، وهذا ظاهر أنه في صلاة الفجر، أنها تصلى قبل طلوع الشمس عند طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ووقتها يخرج بطلوع الشمس، وقبل غروبها، وهذا أيضا ظاهر في صلاة العصر فإنها تؤدى قبل غروب الشمس. والحديث الأول قال: من صلى البردين، قيل أنه محتمل للعشاء، وأما هذا الحديث فإنه ظاهر في العصر، لأن صلاة العصر تكون قبل طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني من صلى صلاة الفجر وحافظ عليها وأداها في وقتها فهو في ذمة الله. والرجال مخاطبون بأدائها في المساجد، مخاطبون بأدائها في المساجد. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ومعنى في ذمة الله أي في عهد الله، في عهد الله. وهذه اللفظة فيها دلالة على فضل من صلى صلاة الفجر فهو في عهد الله وفي ذمته، ولكن أيضا يترتب عليها في مقابل هذا أن العبد إذا خالف شرع الله كأنما خفر بذمة الله وبعهده. ولهذا جاء: فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، لأن قوله في ذمة الله هذا للعبد شيء وللرب شيء. فالعبد إذا صلى الفجر فهو في ذمة الله، فهو مكفول بحفظ الله، فإنه في عهد الله وفي ذمته، ومن كان في عهد الله وذمته فإنه محفوظ بإذن الله. لكن على العبد شيء أيضا، وهو أن يفي بهذا العهد وبهذه الذمة. ولهذا قال بعض العلماء: صلاة الفجر كأنها عهد بين العبد وبين ربه، فإذا صلاها أعلن دخوله في الذمة، في ذمة الله. ولهذا جاء: فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. ودخل في ذمة الله وفي عهده أن يستقيم على طاعة الله، فإذا خفر بالذمة ونقض العهد فعند ذلك يطلب ويكون مطلوبا محاسبا على ذلك. فهذه صلاة الفجر فيها فضيلة من جهة أن العبد إذا أداه فهو في ذمة الله، وأيضا هو مخاطب بأن لا يخفر هذا العهد ولا الذمة، وإلا فإنه يتعرض لعقوبة، لأنه كالذي عاهد ربه على أداء، على استمرار العهد والذمة، وأنه عبد مطيع لله عز وجل. وهذا أيضا حري بأن يوفق لغيرها من الصلوات، فإذا صلى الفجر وفق لغيرها، وإذا فرط فيها فيخشى عليه أيضا أن يصحب هذا التفريط تفريط آخر في أداء غيرها من الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم أي يعقب بعضهم بعضا ويخلف بعضهم بعضا. فملائكة ينزلون في صلاة الفجر ويبقون في الناس إلى صلاة الظهر، ثم يعرجون، ثم ينزل غيرهم في صلاة الفجر ويبيتون مع الناس إلى صلاة الفجر، ثم يعرجون وينزل غيرهم، وهكذا. إذن هؤلاء الملائكة يجتمعون في هاتين الصلاتين، لكن قسم منهم صاعد ويعرج إلى السماء، وقسم منهم نازل. فالذين باتوا مع المسلمين ومع المؤمنين في الليل يعرجون بعد الفجر ويأتي غيرهم، ويكون نزولهم وشهودهم لصلاة الفجر. فهؤلاء يودعون ويعرجون، وهؤلاء قادمون، فيبقى هؤلاء لا صلاة العصر، ثم ينزل غيرهم فيعرج هؤلاء الذين كانوا في النهار، ويأتي الذين سيبيتون في الليل يأتون في صلاة العصر. ولهذا قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالذين يكونون في النهار يكونون من الفجر إلى العصر، والذين في الليل يكونون من العصر إلى الفجر. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، هذا دليل على فضل الصلاتين، أنهم يجتمعون في صلاتي الصبح وفي صلاة، في صلاتي الصبح والعصر. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. الذين باتوا من الليل يعرجون بعد صلاة الفجر، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم، أعلم بخلقه ولكن هذا لإظهار كرامتهم ولإظهار فضل العباد، وإلا فالله عز وجل عليم بخلقه لا تخفى عليه خافية، مطلع على أحوال الناس، يعلم حالنا وهو فوق سبع سماوات فوق عرشه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على مناجاة العباد، يسمع أقوالهم في السر والعلانية، بل يعلم ما انطوت عليه القلوب، ويعلم خائنة الأعين. قيل إن الخيانة تظهر في العين، الغدر والمكر والعياذ بالله، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ذلك في علم الله عز وجل. لكن من حكمة الله عز وجل أنه يسأل الملائكة، وذلك لإظهار فضل عباده، فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أعلم بالملائكة وأعلم بالإنس والجن وما هم فيه وما كانوا عليه، كيف تركتم عبادي؟ هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، يسأل الله عز وجل ويسمع هذا الملائكة يقول كيف تركتم عبادي. وهذا الكلام يسأله الله عز وجل الملائكة في كل يوم كما هو ظاهر الحديث، وهذا مما يدل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته، وأنه يكون عند عروج الملائكة إليه فيقول كيف تركتم عبادي. وهذا كما أنه يتكلم في كل ليلة، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، فينادي عباده في كل ليلة. وهذا دليل على أنه يتكلم بمشيئته واختياره، وأن هذا الكلام يسمعه من شاء من خلقه. قال كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فإذا نزلوا إليهم يجدونهم في صلاة، وإذا عرجوا يجدونهم في صلاة، فالذين نزلوا في صلاة الفجر أتوا العباد وهم يصلون، ولما عرجوا إلى الله عز وجل في صلاة العصر عرجوا وهم يصلون. ولهذا يقول تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، لأنهم ينزلون في وقت صلاة ويغادرون في صلاة أخرى. فهذا دليل على فضل هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة الذين يتعاقبون في الناس فيهما، في صلاة الفجر في صلاة العصر، دل على فضلهما، وأن هاتين الصلاتين مشهودة من الملائكة، تشهدها الملائكة الذين يتعاقبون في العباد ثم يعرجون إلى الله عز وجل ويخبرون عن صلاة المؤمنين أنهم أتوهم وهم يصلون، وعرجوا من عندهم وهم يصلون، فدل على فضل هاتين الصلاتين. ولهذا يحرص المسلم أن يشهد هذا الجمع من الملائكة ومن المؤمنين في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي كل الصلوات، ولكن لهاتين الصلاتين من الفضائل والمناقب ما ليس لغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، نظر إلى القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة اكتمال القمر عندما يكون بدرا. فالقمر أول ما يبدأ في الشهر يبدأ هلالا ثم يزيد إلى أن يكتمل في منتصف الشهر، ولهذا تسمى بالأيام المتوسطة في الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بالأيام البيض، وهذا أخذ من الليالي. الصحيح أن الليالي هي البيض ولكن غلب الاسم على الأيام، وإلا في الأيام كلها تطلع فيها الشمس، لكن الأصل في البياض هو بياض الليالي، وإنما سميت بالليالي البيض لاكتمال القمر فيها، فأخذ هذا المعنى للأيام وشرع صيام هذه الأيام. فهذا هو حال اكتمال الهلال عندما يبدأ هلالا إلى أن يصبح قمرا بدرا مكتملا، ثم يبدأ في النقص إلى أن ينتهي في آخر الشهر إلى أن يكون هلالا كما بدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر عند اكتماله فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله عز وجل كما يرون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. أين هذه الرؤية؟ هذه قد تكون في المحشر وهي ثابتة للمؤمنين، وتكون في الجنة أيضا، تكون في المحشر وتكون في الجنة، ورؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر ثابتة بالأدلة ومن حديث الشفاعة أنه عندما تتبع كل أمة معبودة فيبقى المؤمنون والمنافقون فيتجلى لهم الله عز وجل فينظرون إليه فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود، فعند ذلك يرون الله عز وجل. وهناك خلاف في رؤية المنافقين ورؤية الكفار في أرض المحشر لربهم، أما المؤمنون فبالاتفاق أنهم يرون الله عز وجل في أرض المحشر كما أنهم يرونه إذا دخلوا الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز بهذه المنقبة العظيمة وهي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، فيرونه في الجنة كما دلت على هذا الأدلة، منها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم عز وجل. فهذه الرؤية ثابتة للمؤمنين في أرض المحشر وفي الجنة، وهي أعظم نعيم الجنة، فما أعطي أهل الجنة أعظم في اللذة من هذه النظرة لربهم عز وجل، فهي أعظم نعيم يشهده أهل الجنة وأعظم نعيم يحصل لأهل الجنة، وهو النظر لوجه الله عز وجل. وقد تأول بعض من تأول الرؤية وزعم أن رؤية الله غير جائزة وأن رؤية الله غير ممكنة بشبه عقلية، ظنوا أنها تمنع من الرؤية، وإذا دلت الأدلة على شيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يعرض هذا على عقله. ولهذا دلت الأدلة صريحة على رؤية المؤمنين لربهم، ومنها هذا الدليل الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم رؤيا صريحة واضحة بينة كما يرون القمر ليلة البدر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ينبغي التنبه إلى أن التشبيه هنا هو تشبيه للرؤية بالرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لم يقل إن ربكم كالقمر، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله عز وجل ليس له مثيل ولا شبيه من خلقه، ولكن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لجامع الوضوء في كل، فكما أنهم يرون القمر ليس دونه سحاب عند اكتماله لا يشكون في ذلك ولا يحجبهم شيء، فكذلك يرون ربهم رؤية صريحة صحيحة دون أن يحجبه حجاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فلا حجب بين المؤمنين وربهم عند الكلام عندما يكلمهم ويخاطبهم عندما يرونه في الجنة. قال: لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون في رؤيته أي لا تظلمون من الضيم والظلم، أي لا يحصل لكم ظلم. وجاء ضبط هذه الكلمة في بعض الروايات: لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في النظر إليه كما يحصل لكم عندما تنظرون للشيء الخفي. ولهذا يلاحظ عندما يريد الناس أن ينظروا للهلال في أول الشهر لترقب دخول شهر رمضان وغير من الأشهر، فإنه يستعين بعضهم ببعض وينضم بعضهم إلى بعض وينظرون ويتعاونون في الرؤية. لماذا؟ لأن المرء صغير ولا يرى، وأما عندما يكون يكتمل الهلال ويكون بدرا فإنهم لا يحتاجون لهذا. ولهذا لاحظوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه شبه رؤية الله يوم القيامة برؤيتهم للقمر ليلة البدر، ما قال الهلال، لأن البدر يكون مكتملا يرى كل إنسان مبصر. ولهذا جاء في اللفظة هذه مؤكدة: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون، أي لا يظلم بعضكم بعضا، مثل ما يحصل الظلم بين الناس عندما ينظرون لشيء صغير في الأرض يتزاحم الناس ويظلم بعضهم بعضا، أو عندما كما تلاحظون يتزاحم الناس مثلا على مكان ضيق كل يريد الدخول أو يريد البقاء في هذا المكان. أما عندما يكون القمر لا يحصل لهم ظلم في رؤيته. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى أن وقت الرؤية في هاتين الصلاتين، لأنه لما ذكر الرؤية وأنها ثابتة قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة. ومعنى لا تغلبوا أي لا تغلبكم الدنيا، أو لا تغلبكم النفس الأمارة بالسوء، أو لا يغلبكم الشيطان فتفرطوا في هاتين الصلاتين، بل جاهدوا أنفسكم على أدائهما. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، وهذا دليل على أن الإنسان قد يغلب على نفسه ويغلب على دينه من نفسه الأمارة أو من جلسائه أو من أهله أو من الشيطان ومن كيده ومكره. فإن استطاع أن يجاهد نفسه وأن لا يغلب على أداء هاتين الصلاتين، على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعل. هذا الدليل أيضا على أنه مقيد هذا الأمر بالاستطاعة، إن استطعتم أن لا تغلبوا، لأنه قد يغلب الإنسان ولا حيلة له، مثل المرض، قال فلان غلبه المرض ما يستطيع، لكن هنا جاء الأمر مقيدا بالاستطاعة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني أدوا هاتين الصلاتين إذا تمكنتم، وإن لم يغلبكم مرض قاهر، وإنما هي وساوس النفس والخواطر واستجابة لتفريط المفرطين، فلا ينبغي أن تطيعوا هؤلاء، وإنما تبادروا لهاتين الصلاتين العظيمتين. وفي هذا إشارة إلى أن وقت رؤية المؤمنين لربهم يكون في هاتين الصلاتين وفي هذين الوقتين، وهذا مناسب، فإن المؤمن في هاتين الصلاتين وفي غيرهما يناجي ربه ويكون أقرب ما يكون وهو ساجد وهو في صلاته لربه. وكذلك يوم القيامة أرجى ما تكون له الرؤية في هذين الوقتين، والجزاء من جنس العمل. لما اشتغل المؤمنون في هذين الوقتين بمناجاة الله وبدعاء الله والتضرع له، كان جزاؤهم يوم القيامة أن ينظروا إليه في هذين الوقتين، والجزاء من جنس العمل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعض الناس يسرقون في الأسواق ويجمعون الأموال في هذين الوقتين، وهؤلاء المؤمنون أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على المساجد يعبدون الله، فعوضهم خيرا مما فاتهم من الدنيا، عوضهم خيرا مما فاتهم، وهو رؤيتهم لربهم عز وجل. قال وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14، وهذا تفسير لقوله ليلة البدر، ولا نزاع في هذا، لأن ليلة البدر هي ليلة اكتماله، إما في 13 و14 و15. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه وختم به، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا وعيد شديد في ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبوط العمل هو ذهاب الأجر بحيث لا يبقى معه شيء، الحبوط لا يبقى معه شيء، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل والعياذ بالله هو ذهاب الأجر بالكلية، فلا يبقى مع الحبوط شيء. والحبوط للعمل يكون بالشرك والكفر والعياذ بالله، يكون بالشرك والكفر. وأما المعاصي فإنها لا تحبط العمل، لكنها تنقص الأجر، ولربما عذب الإنسان بسبب ذنوبه، لكن العمل لا يحبط مع وجود المعاصي، وإنما صاحب المعصية معرض للوعيد. لكن أيضا ينبغي أن يحذر من أن هذه المعاصي إذا زادت وعظمت قد تفضي بصاحبها إلى الردة، فإن المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. بريد هو الشيء الموصل، قديما كان في الطرق مراحل للبريد، كلما جاء إلى مرحلة يعرف المرحلة القادمة، فإذا سلك هذه الطرق كلها وصل إلى المكان. شبهت المعصية بأنها بالبريد، وهي كذلك في كل موطن معصية تقرب إلى الكفر، لأن المعاصي شعب الكفر، والطاعات كلها شعب الإيمان. وأعظم شعب الكفر هو الكفر الصريح، وهو أصل الكفر، وأعظم شعب الإيمان هو أصل الإيمان. فإذا وجد أصل الإيمان كان الرجل مؤمنا موحدا، وإذا وجد أصل الكفر كان كافرا خارجا عن الدين. لكن قد توجد شعب المعاصي، شعب الكفر في المؤمنين، فإذا غلبت هذه الشعب على صاحبها لربما وجد معها الأصل، لأنها كالفروع، كالذي يتمسك بغصن شجرة يوشك أن يدله هذا الفرع على الأصل. وكذلك شعب الإيمان، فإنها سبب لتحقيق الإيمان والاكتماله في القلب وفي الجوارح. فالمقصود أن الإيمان الذي في القلب لا يحبطه إلا الكفر، وأما المعاصي فهي تنقص من الإيمان، وهي خطر على صاحبها، وقد تفضي بصاحبها إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. هذا فيما يتعلق بالمخالفات، يعني من الشرك والكفر والنفاق، فهي محبطة للعمل. وأما فعل الطاعات فإن الأصل فيها أن من امتثل الطاعة والمشروع فإنه مثاب، لكن المشروع على قسمين: قسم إذا أتى به الإنسان كان له أجره، وإذا تركه ليس عليه شيء وهو المستحبات، وقسم إذا أتى به أجر عليه وإذا تركه أثم وهو سائر الواجبات. لكن هذه الواجبات أيضا منقسمة إلى قسمين: منها أركان الإسلام، هذه الأعمال الظاهرة، ومنها بقية الواجبات. فبقية الواجبات ما عدا أركان الإسلام إذا قصر فيها الإنسان لا يكفر، ولكن يكون مستحقا للوعيد. وأما أركان الإسلام فإذا ترك النطق بالشهادتين فإنه يكفر بإجماع الأمة، إذا ترك النطق بالشهادتين يكفر بإجماع الأمة. أما إذا ترك المباني الأربعة بعدها وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فمختلف في كفره بين أهل العلم، منهم من يكفره ببعض هذه المباني ومنهم من لا يكفره. وبناء على هذا فاختلف العلماء في فهم هذا الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالذي يقول أولا إذا كان هذا الترك مرجعه إلى الجحود، وهو أنه لا يقر بوجوبها ويجحد وجوب هذه الصلاة أو غيرها، فإنه يكفر بجحوده بإجماع المسلمين. من أنكر شيئا من الواجبات التي أوجبها الله على خلقه فإنه يكفر بذلك. وأما إذا أقر بوجوبها ثم لم يمتثل فهذا الذي اختلف فيه العلماء كما ذكرت، منهم من يكفر بترك هذه المباني الأربعة ومنهم من لا يكفر. فالذي يكفره بترك شيء منها خاصة الصلاة يقول لا إشكال في أنه إذا ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها فإنه كافر، والكافر عمله حابط فلا إشكال. لكن أيضا الذين يقولون بالترك يتفاوتون، فمنهم من يقول لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، ومنهم من يقول لا يكفر حتى يترك معظم الصلاة، ومنهم من يقول يكفر بترك ثلاث صلوات، ومنهم من يقول يكفر بترك صلاة واحدة إذا تركها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك. ولهذا يستدلون بهذا الحديث على أن ترك صلاة واحدة فريضة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك. وأما الذي لا يكفر بمجرد الترك فيقول المقصود بالترك هنا ترك مع الجحود، ترك لأداء الصلاة مع الجحود. وأما الذي لا يكفر بترك الصلاة ولا يرى أن هذا من الجحود يقول إن هذا محمول على ترك على حبوط عم أجل هذه الصلاة أو على حبوط صلوات هذا اليوم، ولكن هذه الأقوال ضعيفة. فهذا إما أنه محمول على ترك الجحود، على الترك مع الجحود، وإما أنه يحمل على ترك الصلاة متكاسلا متهاونا حتى يخرج وقتها عند من يقول بتكفيره. ولهذا اختلف العلماء في فهم هذا الحديث، ولكن والشاهد فيه أن هذا وعيد شديد. قال بعض العلماء بحبوط أجر من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها، والصلوات كلها واجبة، لكن هذا فيه تأكيد وفيه وعيد شديد خاص لمن ترك صلاة العصر على وجه الخصوص. وإن كان الذي يكفر بترك شيء من الصلوات أيضا يكفر بترك غيرها إذا ترك ذلك من غير حاجة ومن غير عذر إلى أن يخرج وقتها. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء، هل يمكن أن يفسر بأن من صلى صلاة الصبح فإنه لا يجوز التعرض له لأنه في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله فلا يجوز أن يؤذى؟ بلا شك، يعني كما جاء في هذا الحديث فهو في ذمة الله، وأنا كما قلت أن هذا فيه فضيلة وفيه أيضا زجر، فهو في ذمة الله. الذي في ذمة الله في حفظ الله، لأن صاحب الذمة مكفول له الحفظ ولكن أيضا مطالب بعدم الغدر. يعني لاحظوا المعنى، هو مكفول له الحفظ والرعاية وهو مطالب بعدم الغدر، فله وعليه، له الحفظ. ولهذا يخشى لمن تعرض، لمن صلى صلاة الفجر، أنه يكون قد تعرض لمن هو في ذمة الله وحفظه. ولهذا أكثر ما يهلك الناس، ترون العقوبات تنزل ببعض الناس بتعرضهم للمؤمنين والمصلين، فهذا أخطر ما يكون. كم من إنسان هلك وجاءت العقوبة عاجلة بأذيته للمسلمين والمصلين، والإنسان يتجنب الظلم لكل أحد، لكن أهل الصلاح وأهل العبادة، وخصوصا من كان محافظا على هذه الصلوات، خصوصا صلاة الفجر، فإن هذا جاء الحديث أنه في ذمة الله، هذا يجعل الإنسان ينزجر من التعرض لهؤلاء أن يؤذيهم بشيء، بل يكون محبا لهم مواليا لهم إن أعانهم على خير، وإن لا يكف عنهم الشر لا يتعرض لهم. في حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ذكرتم أن بعض العلماء فسروه بالجحود وبعضهم فسروه بتركها تهاونا على القول بتكفيره، لكن ما هو وجه تخصيص صلاة العصر بالذكر؟ هو استشكل هذا بعض العلماء، قالوا إذا كان الترك فهو لكل الصلوات، لكن قيل إنما خصت صلاة العصر لفضلها، فإذا جاء الوعيد هنا جاء في ترك هذه الصلاة لفضلها، وإن كان هذا الحكم في غيرها، هذا الحكم في غيرها، لكن ترك الفاضل أعظم جرما من ترك المفروض، مثل ترك الصلوات في رمضان أشد من ترك الصلوات في غيره، وكذلك المعاصي في البلد الحرام أعظم منها في غيره، وكذلك ترك العصر لفضله وأعظم من ترك غيره. إذن إذا قيل تخصيصه لفضل، يعني تخصيص صلاة العصر لفضلها، فلا يدل إذن على ثبوت الحكم في غيرها. هو كذا هكذا قيل، قيل إن هذه، ولهذا الذين يكفرون بترك صلاة واحدة يستدلون بهذا، لكن يقولون خصت صلاة العصر لفضلها، وهذا دليل على أن ترك الصلوات المكتوبة لأن الحكم فيها واحد، أن هذا دليل على الكفر. بارك الله فيكم. هذا سائل مقيم في المدينة، ذهب إلى مكة وفي طريق عودته أذن لصلاة الظهر وهو قرب المدينة بحوالي 40 كيلو، فصلى صلاة الظهر قصرا، فهل فعله صحيح؟ نعم صحيح، إذا لم يدخل المدينة وما زال في الطريق، لم يدخل في البنيان، فله أن يقصر. وهذا سؤال عن شاب لديه القدرة المالية ولا يريد الزواج لأنه يقوم على خدمة أمه بعد وفاة والده، ويستشهد أيضا بأن بعض العلماء لم يتزوجوا، فبماذا تنصحونه؟ بارك الله فيكم. الذي ننصحه به هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر واضح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجه. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع وجود الفتن الآن، كثرة المغريات، فعليه أن يبادر بالزواج، إلا إذا كان معذورا بالاشتغال بالنفق على والديه وليس لديه نفقة، هذا ما يقال أنه استطاع، فالكلام في المستطيع، أما من لم يستطع فعليه أن يصبر إلى أن يغنيه الله عز وجل، أما إذا استطاع فعليه أن يبادر بالزواج. والعلماء الذين تأخروا في الزواج قد يكون لأسباب خاصة يعني لا يعلمها الناس، وقد يكون لفقر، وقد يكون لأمر يعني ينتظرون ثم بعد ذلك ما تيسر لهم، فإن منهم من مات وهو لم يتزوج، لكن لا يدرى عن الأسباب، قد يكون هناك مرض، قد يكون لعدم رغبة أصلا، وقد يكون لعدم قدرة على الزواج، الإنسان لا يدري. لكن الشيء الواضح البين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه الشباب بالزواج، خصوصا مع وجود الفتن في هذه الأزمنة. سائل يقول: لماذا يسمى القمر عند اكتماله بدرا؟ هكذا الأسماء لا تعلل، والقمر عند اكتماله يطلق عليه أنه بدر، ولهذا أصبحوا يتغنى الشعراء بمن أرادوا وصفه بالجمال يقولون هو كالبدر، هو كالقمر، لأنه يكون مكتملا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل حمل المحفظة على العاتق في الإحرام جائز؟ لا بأس، يعني إذا كانت حقيبة يحتاج إليها وحملها فإنها لا تضر، لأن هذه ليست من جنس اللباس الذي فصل على هيئة البدن. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤية: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، هل فيما يشعر بأن هذين الوقتين هما وقت لرؤية الرب سبحانه وتعالى؟ نعم، هكذا ذكر العلماء، منهم من قال إن هذا فيه إشارة، لأنه لما ذكر الرؤية قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا، فكأن هذا فيه إشارة. وأرد أيضا في بعض الأحاديث أن أعلى أهل الجنة منزله هو من يرى ربه بكرة وعشية، بكرة وعشية. نعم. ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال عن الجنة: أنت رحمتي، فهل هذا يدل على أن بعض ما يضاف إلى الله قد يكون هو الصفة وقد يكون أثرا للصفة؟ نعم، قوله أنت رحمتي، هنا الرحمة مخلوقة، هنا الرحمة مخلوقة، قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة، ولكن سماها الله رحمة لأنها خلقت عن رحمته، وسمى النار عذابا لأنها خلقت عن عذابه، فهذا السياق واضح عندما يقول للجنة أنت رحمتي، الجنة مخلوقة، لكن إذا أضيفت الرحمة إلى الله عز وجل كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، فالرحمة هنا صفة، فالرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، إلا أن يدل السياق على إطلاقها على أمر ليس هو من الصفات، مثل عندما ينزل المطر نقول هذه رحمة الله، ما نقصد أن المطر هو صفة الله، لكن أن المطر نزل برحمة الله وعن رحمة الله، وعندما نرى مصيبة شيء نقول هذا عذاب الله، ليس المقصود أن هذا هو فعل الله عز وجل، لكنه ينتج عن عذابه وعن سخطه، فالرحمة المذكورة في الحديث هنا واضحة أنها مخلوقة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هي الجنة والجنة مخلوقة، وأما الرحمة إذا أضيفت لله عز وجل ولم يأتي في السياق ما يدل على أنها أطلقت على مخلوق فهي صفة الله عز وجل، كما يقال يد الله، سمع الله، قدم الله، استواء الله عز وجل، نزوله، كل هذه صفات. الفرق يعرف بدلالة السياق. نعم نعم، هذه الألفاظ يعرف معناها بدلالة السياق، لما قال للجنة أنت رحمتي، هل الجنة هي صفة الله عز وجل؟ جنة مخلوقة، كل ما فيها من الأشجار والأنهار والحور والقصور هذه مخلوقة من مخلوقات الله. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل العاصي إذا دعا الله يستجيب الله له مع العلم بأنه غير مصر على الذنب؟ نعم، قد يستجيب الله عز وجل له، ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس لديه قنوط، فالله يستجيب للمسلم ما دام أنه مسلم موحد على التوحيد يستجيب الله له، لكن أيضا نحذر من المعاصي، لأن قد يرد الآن بسبب معصيته، فكلما كنت أقوم على طاعة الله كلما كان أرجى لإجابتك، وكلما عصى الإنسان الله كلما كان هذا من الأسباب في رد الدعاء، لكن لا نقطع أن العاصي لا يستجيب الله له، بل قد يستجيب له، وإلا لو كان الله لا يستجيب إلا للمطيع ما استجاب لأحد، لأن كثير من الناس بل عامة الناس عصى، كما جاء في الحديث كل ابن آدم خطأ، فلا يكاد يبقى إلا قلة قليلة من الأنبياء وبعض أصحابهم، وأما أكثر الناس لديهم ذنوب، هذا من رحمة الله أنه يستجيب للعاصي وللمطيع، ولكن استجابته للمطيع أعظم، كما جاء في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ولئن استعاذني لأعيدنه، ولئن سألني لأعطينه، هذا وعد الله عز وجل، وهو مكفول لمن حقق الواجبات ثم تقرب إلى الله بالنوافل، يحبه الله عز وجل، فإذا أحبه إذا استعاذه أعاده، وإذا سأله أعطاه، وأما العاصي فهو بحسب معصيته، قد يرد أحيانا بسبب ذنبه، وقد يستجيب الله عز وجل له رحمة منه وفضل. سائل يقول بارك الله فيكم، هل على من فاته بعض أو كثير من الصلوات أن يصلي ما فاته؟ فماذا يفعل إذا فاتته كثير من الصلوات على مدار سنين مثلا؟ إذا فاتته صلوات قليلة يمكن أن يقضيها واستطاع أن يقضي فهذا حسن، وأما إذا كانت صلوات طويلة لا يصلي فإنه يكفيه التوبة والإكثار من النوافل خصوصا ما يتعلق بالصلاة مع التوبة إلى الله عز وجل. وهكذا أجاب العلماء، وإجابتهم هذه مرجعها إلى أمرين. الأمر الأول، من يقول بأن تارك الصلاة كافر يقول هذا فعله في حال الكفر، والكافر لا يقضي ما ترك من الصلوات، وبناء على هذا فإنه لا يقضي. والسبب الثاني الذي ترجع إليه هذه الفتوى، يقولون أنه من ترك الصلوات سنين طويلة فإن قضاءها فيه مشقة، والمشقة رفعت عن الأمة والحرج رفع عن الأمة، فهذا يكفيه إن شاء الله التوبة مع كثرة النوافل والمسارعة إلى الخيرات والتوبة والندم على ما مضى. وأما إذا كانت صلوات قليلة يمكن أن يعرفها مثل أسبوع أو حتى لو شهر أو أكثر بقليل، واستطاع أن يقضيها بحسب قدرته فإنه يبادر إلى قضائها. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول، هناك من فسر قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه الآية بأن كل الأعمال غير مقبولة إلا ما كان خالصا لله، فهل هذا يعتبر تأويلا؟ هذا جاء في بعض كتب أهل العلم وفي بعض كتب التفسير من أهل السنة، وقيل إن معنى كل شيء هالك إلا وجه، إن كل شيء يفنى إلا ما أريد به وجه الله، وهذا المعنى صحيح، أن الدنيا كما جاء في الحديث ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله، فما أريد به الله عز وجل فهو يبقى. ومنهم من فسر هذا بأن الوجه هنا هو وجه الله عز وجل، وأن كل شيء هالك إلا وجه الله، والمعنى أن كل المخلوقات تفنى وتهلك ولا يبقى إلا الله عز وجل. ولكن التفسير الأول، من قال إلا ما أريد به وجهه، هو لا يؤول صفة الوجه، ولكن يقول ما أريد به وجهه، يعني يثبت صفة الوجه ويقول أريد به وجه الله، فهذا متضمن لإثبات صفة الوجه. والتفسير بأن كل شيء هالك إلا الله عز وجل هذا هو الأصوب والأفضل، لكن القول الآخر أيضا لا يشدد على من قال به لكونه جاء في بعض كتب أهل السنة، وهو لا يتضمن تأويل صفة الوجه. وأما من أول الوجه ويقول الوجه هو الذات، أو يقال كل ما جاء الوجه يراد به الثواب، فإن هذا تأويل لصفة الوجه، فوجه الله عز وجل صفة الوجه لله عز وجل من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. يسأل عن ما ورد في الحديث قدر الله وما شاء فعل، فهل في مراتب القدر الفعل لقوله وما شاء فعل؟ في مراتب القدر الخلق، والخلق هو الفعل، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله التقدير وما شاء فعل، لأن مراتب القدر فيها التقدير وهو علم الله عز وجل وكتابته، وفيها الخلق والتدبير، وهذه في متضمنة للمشيئة وللخلق. وما شاء فعل يعني أن فعله ماض في عباده، كما جاء في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاءك، فأحكام الله وأفعاله ماضية في العباد، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء، كل هذه داخلة في معنى في المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.